بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن في كتابه السنن كتاب الصيام في فضل الصائم. قال رحمه الله ورنا علي بن حجر قال أنبانا سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصائمين باب في الجنة يقال له الريان لا يدخل فيه أحد غيرهم فإذا دخل آخر مغلق من دخل فيه شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في سننه ونحن في آخر في كتاب الصيام وفي فضل الصيام الآن, يقول رحمه الله حدثنا علي بن حجر, علي بن حجر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن, سعيد بن عبد الرحمن قال عن أبي حازم, عن أبي حازم الصغير الأعرج سلمة بن دينار قال حدثنا من الطبقة الخامسة قال حدثنا سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائمين باب في الجنة يسمى باب الريان لا يدخله إلا هم, لا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون, فإذا دخلوا دخل آخرهم أغلق هذا الباب ثم شربوا شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. هذا فيه فضل الصيام وأن له فضل كبير وأن له باب في الجنة مختص وممتاز عن الأبواب الآخر وأن ما يدخله إلا الصائمون, ما يدخل من هذا الباب إلا الصائم. هذا كله فيه فضل الصيام وأن الإنسان يصوم لله احتسابا حتى يوافي أن يدخل من هذا الباب وأن يشرب من الماء الذي أعد للصائمين في داخل الجنة. نعم. إذا دخل آخرهم أغلق, فإذا دخل آخرهم أغلق, وإذا أغلق شربوا من ماء في وسط الجنة لا يظمأ منه من شرب لا يظمأ منه أبدا. قال رحمه الله ورنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم قال حدثني سهل رضي الله عنه أن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون, هل لكم إلى الريان, من دخله لن يظمأ أبدا, فإذا دخلوا أغلق عليهم فلم يدخل فيهم أحد غيرهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد, قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو حازم الصغير قال عن سهل بن سعد, عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة يقول سهل بن سعد أن في الجنة باب ما يدخله إلا الصائمون يسمى باب الريان, فإذا دخل آخرهم أغلق وإذا أغلق شربوا منه لا يظمأوا, من شرب من هذا الماء الذي يشرب وسط الجنة لا يظمأ أبدا. إن في الجنة بابا يقال له الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون هل لكم إلا الريان. يقول إن في الجنة بابا, إن في الجنة بابا يقال له الريان, ينادى الصائمون يوم القيامة أين الصائمون أين الصائمون, اذهبوا إلى باب الريان ادخلوا منه. هذا هو الناس واقفون يوم القيامة يؤمرون على القنطرة فينادون أين الصائمون فيستجيبون لهم فيدخلون باب الريان. قال رحمه الله أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وعن أسماء عن ابن وهب قال أخبرني مالك ويونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير, ومن كان من أهل الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير, ومن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة, ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد, ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة, ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله ما على أحد يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ قال يدعى أحد من تلك الأبواب كلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو النسائي أحمد بن عمرو بن صالح قال حدثنا الحارث بن مسكين الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع قال يعني من واحد اثنين يعني عبد الله بن وهب قال قال أخبرني مالك ويونس قال أخبرني مالك ويونس بن يزيد عن ابن شهاب رضي الله عنه قال عن حميد بن عبد الرحمن عن حميد بن عبد الرحمن رحمه الله رضي عنه قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير. يقول من أنفق زوجين في سبيل الله يعني أما مدس وإلا غنم وإلا أي شيء مهم زوجين ذكر وأنثى من أنفق زوجين في سبيل الله دعي من باب دعي نودي في الجنة يا عبد الله هذا خير يا عبد الله هذا خير ونادى في الجنة يا عبد الله هذا خير يعني ادخل. قال ومن قال فمن كان من أهل الصلاة يدعى من باب الصلاة ومن كان من أهل الصلاة من أهل الصلاة الملازمين للصلوات النوافل والعادة الفريضة فرض على كل مسلم لكن المجتهد في النوافل اللي يصلي نوافل اللي أخبر الله تعالى وتقدس فهذا العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه إلى آخر الحديث القدسي. يقولوا من كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة يدخل مع باب الصلاة نعم ومن كان من أهل الجهاد يدعى من باب الجهاد ومن كان من أهل الجهاد في سبيل الله يدعى من باب الجهاد في سبيل الله نعم ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصدقة يدعى من باب الصدقة لله صدقات تطوع يدعى من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان يقول ومن كان من أهل الصيام يدعى من باب الريان الذي سمي باب الريان للصائمين. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه هل في أحد يدخل من هذه الأبواب كلها يا رسول الله؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر الصديق. نعم رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله قرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. قال يا معشر الشباب عليكم بالباس فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطيع عليه بالصوم فإن له وجاء فإنه له وجاء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الثوري قال عن الأعمش عن الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة بن عمير ما عن عمارة بن عمير عمارة بن عمير قال عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول عبد الله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب لا نقدر على شيء. قال يا معشر الشباب عليكم بالباب. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في غزاة أو في عمرة أو شيء من هذا. يقول نحن شباب لا نقدر على شيء حتى نتزوج ولكننا شباب نطالع بكل شيء ونشتهي كل شيء. يقول فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء يعني استطاع أن يتزوج والباء قد تكون الثمن قد تكون الصداق وقد تكون غيرها قد تستطاع الزواج يعني قد تكون اسم للزواج وقد تكون اسم للصداق. من استطاع الصداق فلا تزوج أو استطاع الصداق النكاح نفسه فلا تزوج فإنه غض للبصر وأحسن الفرج. يعني إذا تزوجت الإنسان فتغض بصرك وتحسن فرجك الإنسان وفرج غيرك. ومن لم يستطع الباء يعني فليصوم فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم لك وجاء جنة الإنسان يحميك من الشيطان الرجيم. نعم. قال رحمه الله برنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن القمة أن ابن مسعود رضي الله عنه لقي عثمان بعرفات رضي الله عنه فخلا به فحدثه وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة نزوجكها؟ فدعا عبد الله رضي الله عنه القمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أقد للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطيع فليصم، فإن الصوم له وجاء. يقول النسائي رحمه الله حدثنا بشر بن خالد بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن سليمان قال حدثنا سليمان الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال عن علقمة يعني بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال علقمة يقول أن ابن مسعود اللقيع عثمان بن عفان يقول علقمة كان مع ابن مسعود، ابن مسعود حج يحج معه دائما الأسود وعلقمة الذي النخعيان الاثنين. يقول أنه كان مع ابن مسعود في عرفة في منى، وكان الأمير الحج وكان الخليفة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وابن مسعود كان متزوج بزينب، لكن الظاهر والله أعلم أنها توفيت وتركت له أولاد فصار عزبا. فأتى لما التقى بعثمان رضي الله تعالى عنه وهو خليفة في منى رضي الله تعالى عنهما، فالتقى به ابن مسعود فسار اختلى به عثمان اختلى بابن مسعود يسأله عن أشياء، وتنحى علقمة والأسود تنحى الاثنين، واللي ظهر مع ابن مسعود أنه علقمة، فتنحى علقمة عنهما حتى انتهيا من السر الذي أراد عثمان أن يسر به لابن مسعود. لما انتهى السر من بينهما والكلام الخفي بينهما دعا ابن مسعود علقمة. عثمان رضي الله عنه قال لعبد الله بن مسعود ألا تريد أن أزوجك بفتاة تعيد لك شبابك يا أبا عبد الرحمن، يعني يلاطفه لأنه سر الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب السوادي والسواك عبد الله بن مسعود لأيام الصحابة وأيام الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب السوادي والسواك، صاحب السواك وصاحب المدس وصاحب السواد يدخل على الرسول بدون إذن أحيانا، إذا رأيت سوادي فادخل بدون إذن، يعني إذا رأيت شخصي فادخل بدون إذن، فيسمونه صاحب السواد يعني إذا رأيت سوادي. فهو عظيم عند الصحابة رضي الله عنهم وله وجليل عند عمر رضي الله عنه وعند عثمان. فيقول له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك فتاة تعيد لك شبابك يا أبا عبد الرحمن؟ قال وما يدريك يا أمير المؤمنين، تعال علقمة. السر انتهى، الكلام الخفي انتهى، تعال علقمة. فدخل علقمة عليهما وجلس معهما فقول قول علقمة. فقال ابن مسعود يا أمير المؤمنين والله لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام حديثا ذكرتني به، وهو أننا كنا شباب معه، فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني وجاء يقطع عروق الأنثيين. الوجاء كون الأنثيين تدق العروق الأنثيين الذي يتحمل الشهوة، الشهوة تأتيك الإنسان من قبل الأنثيين تشتهي ما من تحت الذكر، فإذا قطعت عروق الأنثيين اثنين أو دقة تأتي مثلا بخشبة أو من اللي يدقون بها الجلود تدق عروق الأنثيين تدق حتى تموت العروق هذه، يصير ما له شهوة مرة واحدة، فإنه له وجاء يعني كأن أنثيه دقت عروقها فبردت الشهوة، فإنه له وجاء يعني يجيه من الشهوة. الصوم كأن العروق دقت فلا تشتهي النساء الإنسان، أما أن تتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، وإلا أن تصوم والصوم يجعل العروق تيبس تنشف ما عاد لك شهوة الإنسان. نعم. قال رحمه الله برنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحارب عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا الأعمش سليمان قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة والأسود علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي الاثنان لا يفارقان ابن مسعود دائما حتى في بيته إلا إذا دخل على أهله، ولا لا يفارق الاثنان هذولا لا يفارقان. جميع النخع هما ثلة لابن مسعود، لكن الاثنين هذا هم اللي حملا علم ابن مسعود رضي الله عنه. يقول ان ابن مسعود قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فانه غض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فان الصوم له وجاء ينشف عروق الانثيين حتى ما يصير له شهوة، ما عاد يشتهي النساء ولا يصير له شهوة حينئذ. الصوم ينشفها، كأنك دقيت العروق الإنسان صار مالك شهوة مرة واحدة، فالصوم يجعلك وجه، كأنه وجه العروق ونشف العروق فلا شهوة لك حينئذ. نعم. قال رحمه الله: ورنا هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلنا على عبد الله رضي الله عنه ومعنا علقمة والأسود وجماعة، فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي، لأني كنت أحدثهم سنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. قال علي: وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم، فقال: عن إبراهيم أن القمان عبد الله مثله. قال: نعم. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا هلال بن العلاء، هلال بن العلاء عن أبيه العلاء بن هلال قال حدثنا علي بن هاشم، علي بن هاشم ابن هاشم قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان قال حدثنا عمارة بن عمير قال عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي عن قال عبد الرحمن يقول: دخلنا على عبد الله، يقول عبد الرحمن: دخلنا على عبد الله بن مسعود مجموعة من النخع، منهم علقمة ومنه الأسود ومنهم عبد الرحمن بن يزيد، مجموعة من النخع هم الذي دائما يحدثهم بن مسعود. يقول: دخلنا على ابن مسعود رضي الله عنه في بيته فحدث بهذا الحديث، ولا أرى، يقول عبد الرحمن: ما أرى أنه حدث بهذا الحديث إلا من أجلي، لأني أنا الشباب، أنا الشباب اللي دخلت والباقيين كلهم متزوجين إلا أنا شباب. يقول: فقال: إني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول عبد الرحمن: ما ظننت أنه حدث إلا من أجلي، ما حدث بهذا الحديث إلا من أجل لأن أنا الفتى، أنا الفتى الذي لم أتزوج، والباقين كلهم متزوجون. نعم. قال علي بن هاشم: سئل الأعمش عن حديث إبراهيم، فقال: عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله. قال: نعم. يقول علي بن هاشم أن الأعمش سئل عن حديث إبراهيم بن يزيد النخعي، هل هو عن إبراهيم عن علقمة عن علقمة بن قيس؟ قال: عن ابن مسعود. قال: نعم. وإذا قال الإنسان نعم فمعناه أنه أقر السند، أقر السند أنه صحيح وأن المتن أيضا صحيح. قال رحمه الله: قرنا عمرو بن زرارة قال أنبانا إسماعيل قال حدثنا يونس عن أبي معشر عن إبراهيم عن القمة قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان، فقال عثمان رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فدية، فقال: من كان منكم ذا طول فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لا فالصوم له وجاء. قال أبو عبد الرحمن: أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب، وهو ثقة، وهو صاحب إبراهيم، روى عنه منصور ومغيرة وشعبة. وأبو معشر المدني اسمه نجيه، وهو ضعيف، وما ضعفه أيضا كان قد اختلط عنده أحاديث مناكير، منها محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقطعوا اللحم بالسكين ولكن انهسوا نحسا. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا عمرو بن زرارة، عمرو بن زرارة قال حدثنا إسماعيل، إسماعيل ابن أبي علي قال قال حدثنا يونس، قال حدثنا يونس بن يزيد قال عن أبي معشر زياد، عن أبي معشر زياد بن كليب شيخ البخاري قال حدثنا إبراهيم، إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة، عن علقمة بن قيس النخعي قال: كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان. يقول: كنت عند ابن مسعود، يقول علقمة ابن قيس، كنت مع ابن مسعود في الحج مع عند عثمان بمنى، دخل ابن مسعود على عثمان فتسالما، ولكنهم تسارا قليلا، ثم دعاني ابن مسعود أدخلوا معهما، ثم قال أنا عن عثمان. عثمان قال عثمان خرج عليه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية فقال من كان منكم ذا طول فليتزوج لأنه أغض بالرسل. يقول عثمان أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل على فتية فقال لهم أو خرج على فتية فقال لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. الحديث لابن مسعود ليس لعثمان. نعم. ثم قال أبو عبد الرحمن أبو معشر هذا اسمه زياد بن كليب. ثم قال أبو عبد الرحمن النسائي أبو معشر زياد بن كليب هذا رجل ثقة يعني. وهناك أبو معشر ابن أبي نجيح ضعيف وله مناكير. نعم. منها يعني من المناكير محمد بن عبد عن أبي سلمة عن أبي هريرة. يقول من المناكير محمد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اللحم بالسكين. ومنها هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تقطع اللحم بالسكين. أبو عبد الرحمن النسائي يرى أن هذه الأحاديث مناكير لأبي زياد يسمى أبي زياد. نعم. باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح. الكلام اللي تكلم به النسائي أبو معشر له لأنه بزياد أبو معشر واحد ضعيف له مناكير وواحد ثقة من مشايخ البخاري رحمهم الله. واحد يسمى زياد بن كليب هذا الثقة والثاني بن أبي نجيح أو غريب من الاسم هذا وهو نجيح فهو ضعيف يروي مناكير. نعم. أبو معشر اثنين واحد ضعيف واحد قوي. نعم. باب ثواب من صام يوما في سبيل الله عز وجل وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في الخبر في ذلك. قال رحمه الله قرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرني أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70 خريفا. يقول النسائي رحمه الله باب ثواب من صام يوما في سبيل الله. ثواب من صام يوما في سبيل الله. صام يوما في سبيل الله يعني وهو مجاهد يقاتل في سبيل الله ومع هذا يصوم. صام يوما في سبيل الله. قال حدثنا وذكر الاختلاف على سهيل بن أبي صالح قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا أنس بن كامل قال حدثنا سهيل قال عن سهيل بن أبي صالح قال حدثنا عن أبيه أبي صالح السمان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل زحزح الله وجهه عن النار بذلك اليوم 70. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما وهو يجاهد في سبيل الله يقاتل في سبيل الله ثوابا واحتسابا جمع بين الجهاد في سبيل الله أجر الجهاد وأجر الصيام زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. قال رحمه الله أخبرنا داود بن سليمان بن حفص قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن سهيل عن المقبري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريفا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا داود بن سليمان قال حدثنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي صالح السمان قال عن أبي سعيد المقبري قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله وهو يقاتل في سبيل الله وصائم صائم ومع هذا يجاهد في سبيل الله ويقاتل في سبيل الله فعاده الله. نعم. بعده الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريف. بعد الله بينه وبين النار بذلك اليوم 70 خريف في ذلك اليوم ولو يوم واحد بعد الله بينه وبين النار. وفي اللفظ الأول زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. والخريف سنة. الخريف سنة اسم للسنة. الخريف اسم للسنة يعني 70 سنة. نعم. قال رحمه الله قرنا إبراهيم يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال أخبرني إسماعيل بن أبي سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن سهيل عن صفوان عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله وجهه من جهنم 70 عاما. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا ابن أبي مريم ابن أبي مريم عبد الله بن سعيد اسمه عبد الله الابن عبد الله وأبو مريم اسمه سعيد يعني عبد الله بن سعيد ابن أبي مريم قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سهيل بن أبي سالم سهيل بن أبي صالح قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صام يوما في سبيل الله بعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 خريفا. نقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه تعالى وتقدس بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقال أو قال 70 عاما. الخريف هو السنة. قال أخبرنا محمد بن بشار ثم قال وأخبرنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال عن سهيل بن أبي صالح عن صفوان عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعد الله وجهه من جهنم 70 عاما. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه تعالى وتقدس بعد الله عز وجل وجهه عن النار 70 عاما. قال هنا 70 عاما والعام هو السنة والخريف هو السنة. نعم. قال رحمه الله ورنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال عن شعيب قال أنبأنا الليث عن ابن الهاد عن سهيل عن ابن أبي عياش عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا بعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال شعيب بن الليث قال عن الليث عن الليث نعم أي ابن الليث شعيب بن الليث عن أبيه الليث قال حدثنا ابن الهاد يزيد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي عياش النعمان بن أبي عياش قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل إلا أبعد الله عز وجل بذلك اليوم وجهه عن النار 70 قريبا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من إنسان صام يوما في سبيل الله يعني جمع بين الجهاد في سبيل الله والصوم جمعهما في يوم واحد إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. نعم. قال رحمه الله برنا الحسن بن قزعة عن حميد بن الأسود قال حدثنا سهيل عن النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله عز وجل بعده الله عن النار 70 خريفا. قال أخبرنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا بن جريج قال أخبرني يحيى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح سمع النعمان بن أبي عياش قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول النسائي رحمه الله في سندين أتى بهما والحديث واحد معناه واحد ولفظه واحد. قال حدثنا الحسن بن قزعة الحسن بن قزعة قال حدثنا حميد بن الأسود حميد بن الأسود قال عن سهيل بن أبي صالح عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش قال قال سمعت أبا سعيد الخدري قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول نعم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعده الله عن النار 70 قريبا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله يعني يجاهد في سبيل الله وهو صائم بعد الله بينه وبين وجهه أو زحزح وجهه عز وجل عن النار 70 خريفا كما مضى يعني مثل الأحاديث السابقة. قال وأخبرنا مؤمل بن ثم إيهاب. قال وأخبرنا مؤمل بن إيهاب قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام قال حدثنا ابن جريج ابن جريج عبد الملك قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري وسهيل بن أبي صالح قال الاثنين حدثنا النعمان بن أبي النعمان بن أبي عياش قال حدثنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صام يوما في سبيل الله تبارك وتعالى باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله عز وجل صام ويجاهد في سبيل الله من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ذكر الاختلاف على سفيان الثوري فيه. قال رحمه الله ورنا عبد الله بن منير النيسابوري قال حدثنا يزيد العداني قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سفيان. نقول النسائي رحمه الله ذكر الاختلاف على سفيان الثوري يقول حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير ابن منير قال حدثنا يزيد العداني يزيد العدساني قال قال حدثنا سفيان قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا سهيل بن ابي صالح سهيل بن ابي صالح قال حدثنا النعمان بن ابي عياش النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم لا يصوم عبد يوما في سبيل الله الا باعد الله تعالى بذلك اليوم النار على وجهه 70 قريبا. يقول ابو سعيد الخدري في هذا الحديث وفي هذا السند لا يصوم ان يوما رجل يوما في سبيل الله لا يصوم الانسان يوما في سبيل الله الا باعد الله وجهه تعالى وتقدس باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. واللفظ هنا تغير وهو لفظ سفيان الثوري لا يصومن هناك من صام من صام وهنا لا يصومن عبد في سبيل الله الا بعد الله وجهه يوم القيامه 70 خريفا بذلك اليوم النار عوديه بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا بعد الله بذلك اليوم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا احمد بن حرب قال حدثنا قاسم عن سفيان عن سهيل بن ابي صالح عن النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم وجه 70 خريفا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا احمد بن حرب احمد بن حرب قال حدثنا قاسم قاسم قال حدثنا سفيان الثوري قال عن سهيل بن ابي صالح عن سهيل بن ابي صالح عن عبد النعمان بن ابي عياش عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم حر جهنم او وجهه بعد من صام يوما في سبيل الله باعد الله حر جهنم. لاحظ هنا الفاظ زائده ناقصة السندات اللي سبقت ناقصة الألفاظ ألفاظ هنا زائدة يعني حديث سفيان الثوري متغيرة عن أحاديث تلميذ أبي سهيل تلاميذ أبي سهيل هناك منهم الأعمش ومنهم غيرهم اختلفوا على سفيان الثوري هنا فسفيان أتى بزيادات على الحديث والحديث واحد لكن أتى سفيان بأحاديث والسند واحد أبو سهيل أبي صالح النعمان بن أبي عياش أبي سعيد الخدري السند هو هو إلا أن سفيان الثوري هنا جاء بدل من الأعمش فالأعمش أتى بألفاظ وسفيان الثوري أتى بألفاظ أخرى اختلف على هذا. فهنا يقول إن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله بعد الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله تعالى وتقدس وجهه عن حر جهنم على وجهه بعد الله حر جهنم. لاحظ حر جهنم هنا ما ورد في حديث سفيان من بعد الله حر وجهه حر جهنم عن وجهه 70 خريفا حر هنا أتت بلفظة سفيان. قال رحمه الله برنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل قال قرأت على أبي حدثكم ابن نبير قال حدثنا سفيان عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي رضي الله عنه رحمه قال حدثنا عن أبيه عبد الله عن أبيه أحمد بن حنبل قال حدثنا ابن نمير عبد الله بن نمير عن سفيان الثوري عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام قال حدثنا النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار ذلك اليوم بذلك اليوم 70 خريفا. من صام يوما وهو يجاهد القاتل في سبيل الله من صام يوما وهو في سبيل الله باعد الله وجهه بذلك اليوم عن النار 70 خريفا. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمود بن خالد عن محمد بن شعيب قال أخبرني يحيى بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه حدثه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني يحيى بن الحارث قال حدثنا القاسم أبو عبد الرحمن القاسم بن محمد يعني لأن ابنه عبد الرحمن بن القاسم بن محمد قال حدثنا عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قال نعم من صام يوما في سبيل الله عز وجل باعد الله منه جهنم مسيرة 100 عام. يقول عقبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين جهنم 70 نعم مسيرة 100 عام. هنا زاد 100. الحديث السابقة كلها 70 ويكفي 70 خريف 70 سنة يكفي، لكن هنا قال 100 عام بعد الله بينه وبين جهنم 100 عام. باب ما يكره من الصيام في السفر. قال رحمه الله ورنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام في السفر. يقول النسائي رحمه الله وإن كان السند خطأ هنا يقول النسائي حدثنا باب ما يكره من الصيام في السفر. الإنسان إذا صار مسافر فإن صيامه مكروه، لا تصوم الإنسان، مكروه صيامك. الإفطار أفضل، الإفطار والترخص برخص الله تعالى وتقدس أفضل، فترخص برخص السفر بأن تصلي ركعتين ولا تصلي نوافل، وتفطر الإنسان رمضان لأن الله أباح لك الفطر وأباح لك قصر الصلاة الفريضة فلا حاجة للتطوعات، وأباح لك الترخص بالمشي 3 أيام كذلك، والتيمم بالتراب إذا ما وجدت ماء إلى آخره. يعني معناها أن الإنسان إذا سافر له أن يترخص برخص السفر لأن الله صدقة تصدق عليه بهذه الرخص، ربنا صدقة تصدق علينا بهذه الرخص وأنت مسافر سواء في سيارة أو في طائرة أو في سفينة في البحر أو في ناقة، مسافر للناقة. الشريعة أتت بالناقة والجمل على رجولك، لكن الشريعة لا يبطلها المواصلات، الشريعة لا تبطلها المواصلات، فلك أن تترخص برخص السفر وأنت بسيارة ماشي الإنسان بسيارة وقد تصل ب8 ساعات أو بأقل أو أكثر، وكذلك كنت بالطائرة قد تصل بساعة أو ساعتين أو 3، وكذلك في السفينة. فالشريعة لا يبطلها المواصلات، قرب المواصلات لا تبطلها، الشريعة هي وقد تحتاج الإنسان إلى الشريعة وأنت على الطيارة، وقد تحتاج إلى الشريعة وأنت على السيارة أو بسفينة، قد تحتاج الإنسان، فالشريعة لا تبطل أحكامها مواصلات ولا غير مواصلات. قال يقول باب ما يكره من الصوم في السفر. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عبد الله قال عن أم الدرداء الصغرى اللي هي من الطبقة الثالثة من طبقات النساء، وهي التي تروي عن زوجها وعن الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما أم الدرداء الكبرى فلا لها رواية، صحابية لكن ليس لها رواية. قال حدثتنا عن كعب بن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من البر الصيام والفطر. قول كعب بن عاصم سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر أن يصوم الناس في السفر، يعني أن الله تصدق عليك بالفطر فلا تترك رخصة الله وصدقة الله، ليس من البر أم صيام في السفر. حتى لما أتوا أهل اليمن يجعلون الألف واللام ميم أم، يقولون أم ليس من أنبر أم صيام في سفر. قال لهم قالوا يا رسول الله هل من أنبر أم صيام في سفر؟ قال ليس من أنبر أم صيام في سفر. جاوبهم بما يعرفونه لأنهم يجعلون الألف واللام بدلها ألف وميم، أنبر أم صميل العصا يسمونهم صميل إلى آخره. الشاهد ليس من البر الصيام في السفر. نعم. قال رحمه الله قرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، والصواب الذي قبله لا نعلم أحدا تابع ابن كثير عليه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا الزهري قال حدثنا سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرسول سعيد أرسله عن الرسول عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الرسول يقول نعم ليس من البر الصيام في السفر. يقول النسائي هذا السند الجديد هذا خطأ، وإنما الصحيح الصواب الذي قبله السند اللي قبله. نعم. لا نعلم هذا تابع من كثير. والظاهر أن الخطأ أتى من محمد بن كثير، الخطأ في هذا السند أتى من محمد بن كثير العبدي. نعم. العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ذلك. قال رحمه الله فرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل فقالوا رجل أجهده الصوف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. يقول النسائي رحمه الله باب العلة التي من أجلها صار خطأ من حديث محمد بن كثير. حدثنا وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال عن عمارة بن غزية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ناسا مجتمعين صيامهم سفر، فقال ما لهذا ليش مجتمعين عليه رشونه؟ قالوا يا رسول الله أجهده الصوم، يعني صائمه مسافر وأجهده الصوم ورتمى وصاروا يرشونه من العطش ومن الغشي، غشي عليه من الجوع ومن العطش. فقال ليس من البر الصيام، ليش يجهد نفسه؟ لماذا يجهد؟ ليش ما أخذ برخص الله؟ ليس من البر الصيام في السفر، لماذا لا ترخص برخص رب العالمين وأكل وشرب؟ نعم. قال رحمه الله فرنا شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ذل شجرة يرش عليه الماء، قال ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا يا رسول الله صائم، قال إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر وعليكم برخصة الله التي رخص الله لكم فاقبلوها. يقول النسائي رحمه الله حدثنا شعيب بن شعيب شعيب بن أبي شعيب قال حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق ابن إسحاق شعيب بن شعيب بن أبي إسحاق ابن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر وراء أناس مجتمعين على ظل شجرة وتحتها رجل يرش بالماء لأنه مغشي عليه فقال ما بال صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله إنه صائم وغش عليه من الصوم. قال ليس من البر الصيام في السفر. ولماذا تجهدوا أنفسكم؟ التزموا برخصة الله، الله رخص لكم في السفر أن تفطروا وأن تفطروا من الصلاة، فلماذا ترفضوا رخصة الله؟ صدقة الله التي صدق عليكم، لماذا ترفضونها يا ناس؟ فقال ليس من البر، مروه فليشرب، عطوه يشرب ماء ويأكل لعله ينتعش يقوم. فالشاهد أنه ليس من البر الصيام في السفر. نعم. قال وعليكم برخصة الله التي رخص وعليكم برخصة الله الذي رخص لكم، رخصة الله أرخص لكم وصدقة صدق الله عليكم بها فاقبلوا صدقة الله في قصر الصلاة اثنين الرباعية اثنين وفي الفطر في الصيام. فطر أنت تصوم لا تصوم في السفر لا تصوم أفضل، لأن الفطر أفضل لك من الصوم. قال رحمه الله قرنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابر النحوه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي محمد بن يوسف شيخ البخاري قال حدثنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه هنا يقول حدثني من سمع جابر يقول حدثني يحيى بن كثير يحيى بن أبي كثير الطائي يقول حدثني من سمع هو شخصه نفسه من سمع جابر يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في سفر فرأى رجلا مظللا بالشمس من عن الشمس بشجرة ويرشون عليه فقال ما باله؟ قالوا إنه صائم وأجهده الصوم. قال ليس من البر الصيام في السفر، مروا صاحبكم فليفطر وليس منه ولا واقبلوا رخصة الله، اقبلوا الرخصة، رخص الله لكم أن تقصروا الصلاة على الرباعية اثنتين وأن تفطروا في السفر وأن تفعلوا كل شيء رخصه لكم، ترخصوا برخصة الله واقبلوا صدقة الله. ذكر الاختلاف على علي بن المبارك. قال رحمه الله قرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها. يقول النسائي رحمه الله ذكر الاختلاف على علي بن المبارك في الحديث في نفس الحديث. يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى الرسول قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال ليس من البر الصيام في السفر. يكرر عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا يجوز له أن يصوم بل يفطر لئلا يجده الصوم ويتضرر بالصوم، فهو رؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام على أمته ولا يرغب أن يشق الإنسان على نفسه وقد رخص الله له. الله أعطاك صدقة وأعطاك رخصة فلا تشك على نفسك الإنسان وتتعمق وتجتهد يقول لا أنا بصوم وأنا أستطيع أصوم وأنا، لكن الصوم مكروه لك يا إنسان فأفطر واقصر من الصلاة ولا حاجة إلى أنك تتعمق ولا حاجة إلى التنزف والتعدي. فإذا تعديت الحد الإنسان تجاوزت الحد رجعت إلى الضد، إذا تجاوزت الحد من الشريعة وقعت في الضد، وقعت في ضد ما تريد الإنسان أن تتعمق وتتكلف، ولكن الله رخص لك أن تفطر وأن تقصر وأن تتيمم وأن تمسح ثلاثة أيام، فلا تترك رخصة الله ولا تترك صدقة ربنا تعالى وتقدس عليك، إذن فإنك ترجع إلى الضد. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر قال أنبأنا علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر أم في السفر. يقول النسائي رحمه الله مكررا ما سبق من الأحاديث السابقة كلها أن الإنسان لا يصوم في السفر، لا يجوز له أن يصوم في السفر لأنه ليس من البر، ليس من الفضيلة، وليس من الحسنات، وليس لأنه مكروه. ما دام مكروه ليش يصوم؟ ولا يتعمق الإنسان ولا يتكلف أشياء تخالف الشريعة فيرجع إلى الضد. يقول النسائي حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك قال عن يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال عن رجل عن أبي سعيد الخدري. معنى هذا أن هناك رجل بين أبي سعيد وبين محمد بن عبد الرحمن وبين جابر رضي الله تعالى عنه، بينهما رجل. الشاهد أنه سقط رجل، فالشاهد يقول عن جابر رضي الله تعالى عنه بمعنى الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس من البر الصيام في السفر، يعني ما هو من البر ولا من التقوى ولا من الصلاح ولا من العبادة أن تصوم في السفر الإنسان، ولا أن تتم الصلاة أيضا أربع، والله رخص لك أن تصلي ثنتين وأن تفطر وأن تعمل كل أعمال الرخص، ترخص برخص الله وصدقة الله اللي أعطاك الإنسان. حتى لو كنت على سيارة أو على طيارة أو على سفينة افعل ما أمرك الله به إذا احتاج، لأنك قد تحتاج حتى لو أنت على طائرة تحتاج رخص الشريعة، الشريعة قد تحتاج لرخصها، كذلك على سفينة كذلك على سيارة تحتاج لهذه الرخص، وهو أن تفطر وأن تكثر وأن تيمم وأن تمسح 4-3 أيام، كل هذا قد تحتاجه وأنت على أكثر المواصلات وأسرع المواصلات، لأن الشريعة ما يقتلها سرعة مواصلات ولا سرعة شيء ولا مسافة قصر الصلاة، قصر المسافة، قصر المسافة ما تقتل الشريعة. فالإنسان يلتزم بأمور الشريعة ورخص الله الذي أرخص لك الإنسان. فحتى لو أنت بالطائرة أو بسيارة أو بسفينة لك أن تترخص برخص الصلاة لأنك قد تحتاج، فلا بد أن تحتاج، لأن الآدمي لابد أن يحتاج في سفره شيئا من الأشياء. والله أعلم. اللهم اهدنا في من هدينا وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.